بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن لا نزال مع أحكام فقه الصيام، نواصل من حيث انتهينا. إذن تمديد نبين بتد المعنى نظمي، كذلك نبين بتد الحكم لجن حد لن يترك أزومي، نبين كذلك ما مصير من تهاون في الصيام أو جحد فرضية الصيام، ثم نبين شروط صيام رمضان، لأن لدينا سن الشروط سن أقسام من الشروط، شروط وجوب، يعني هذه الشروط هي أربعة، إذا اجتمعت في إنسان معنى ذلك أنه يجب عليه أن يصوم، وهي العقل والبلوغ والقدرة على الصيام والإقامة في الوطن، معنى ذلك ليس مسافر. غرنا شروط صحة الصيام توني، يعني حتى يكون الصيام صحيحا لابد أن تتوفر هذه الشروط، لأن غرنا ثلاث شروط يعني يدخل فيه تدخل فيه المرأة، وشرطان خاصان بالرجل نغنيني بالذكر، يعني سواء كان يعني دزعلك نضب الظن. إذن الشرطان اللذان يختصان بالذكر فقط الإسلام والطهارة من الجنابة، أما الشرط الزائد على ذلك الذي تدخل فيه المرأة هو الطهارة من الحيض والنفاس. إذن الإسلام، طهارة من الجنابة، الطهارة من الحيض والنفاس، هذه تكون كلها في المرأة، أما الرجل يكون فيه الإسلام والطهارة من الجنابة. إذن هذه الأمور، هذه الشروط تسمى شروط صحة، يعني لابد إلا بنادم يلتزم بهذه الشروط حتى يكون صيامه صحيح. أنظر إمار إلى نقطة مهمة جدا، وهي واجبات صوم رمضان. إذن لابد إلا أن سنبتد الواجب، ما هي الواجبات التي نأتي بها حتى يكون صيامنا صحيحا؟ عندنا خمس واجبات. الواجب الأول العلم بوجوبه، ركزت معي أربعة ونحفظ. إذن لابد إلا أن سن أزو من يور رمضان دي نشاء إلا الواجب. ما الدليل على ذلك؟ رب سبحانه وتعالى ينغ في القرآن الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كذلك ينغ: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كذلك أدلة أخرى كثيرة في السنة النبوية تبين أن صيام شهر رمضان دي نشاء إلا الواجب. الواجب منه بني الإسلام على خمس يذكر، وصوم رمضان. النقطة الموالية الواجب الثاني، وهو العلم بدخول الشهر. إذا لابد إلا أن سن يوم رمضان يتفي أغفنا بشكل لا أدي صح أظم الخطر أوه أي شهر نصومه، لابد أن نصوم تحديدا شهر رمضان يورن رمضان نغيور إلى رب سبحانه وتعالى يسفر تغفنا لأن يورن رمضان خاتي دي قنو يور بلا. إذن الشهر الوحيد إلا رب سبحانه وتعالى يسفر على الأمة الإسلامية أن تصومه هو شهر رمضان همي. والدليل على ذلك الآية القرآنية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقة. بعدين: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يعني الشهر اللي يستوي الغفزاني دي ديور رمضان، بالدليل على أنه يستوي في البداية إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن بشكل أنسن يورن رمضان يدفيا يتاتف بثلاث أشياء، فيه ثلاث حالات: إما وإما وإما. الحالة الأولى شتين أترقبد يور ستاونج لخطني الزبغ بشيت ليد أتزومد حتى ولو كذبك الناس هامي لخطر باش كمدنا تقبل الشهادتش، لابد أن تكون ديقن حد إلا صادق، ديقن حد إلا نقدر يا ربي هذه ممكن تليد، ديقن حد عرف عنك الكذب شي ترقب تغيش شي ولا تحدو تيرقب ولا تخبر دمدن ولا صدقا مع ذلك يلزم غفشي تليد أتزوم ديور رمضان وكذلك أتسند باللي أنه لابد إلى أتليد التوبد يا رب سبحانه وتعالى من الكذب. ما الدليل على أن الشهر يدخل بالرؤية رؤية الهلال؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. إذن يهمنا المقطع الأول لا تصوموا حتى تروا الهلال. إذن بمجرد لا أترك بديور المعنس قد دخل شهر رمضان. أذ يمكن شنو الترقيب؟ إذن اختني أنزوى إلى شهادة عدل يعني قنحد إلى عدل أغني خبر أنه يرقب يورن رمضان. ما معنى عدل؟ دي قنحد إلى نقد يا ربي دي قنحد إلى وللسرشوس وهو أي إنسان يعني بتا دي قنحد إلى يستهين بالمعاصي دي قنحد إلى السرشوس ولا إلا أن أرقب يورن رمضان وتنتصدق خطر هذا يمكن أن ترقب أغنيني أرقبت ولا يمكن أن نقبل شهادة الكاذب. خطر الشهادة التي تقبل في الشرع هي شهادة محددة ينبغي أن تكون لها مواصفات تدل على أن هذه الشهادة مقبولة. إذن ما الدليل على أن رمضان يدخل بشهادة العدل؟ روي أن أعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصرت الهلال الليلة. يقول الأعرابي زواسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس لك يرقب يور بتسنى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أتشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي نعم يعني لك شهد باللي رب سبحانه وتعالى وحدس يستاهل لدي تعبد وحدس كذلك لك أؤمن لك شهد أن الله سبحانه وتعالى تيزنج يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأذن في الناس فليصوم غدا. إذن الناس قم يا بلال. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بلال إلى أدي خبر مدن أنه صبحا الوشة زوم. إذن أغني همداني أنه يسد هذا الأعرابي يخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يرقب يور يجو بخبره نغيجو برؤيته. إذن هذا بالنسبة للدخول في الشهر. الدخول في الشهر يكفي عدل واحد أما بالنسبة للخروج من الشهر لابد من عدلين اثنين. إمار هو بتا ونرقب يور وغلي خبري قلحت يرقب يور بتغط قيما ماذا يبقى؟ إكمال عدة شهر عدة شعبان 30 يوما لخطر الأشهر القمرية إما 29 إما 30 أبدت ليلة يعني سنين 29 ليلة 30 ونرقب يور المعنى سدعة 30 سنكمل شعبا لوشة مباشرة عند صباح نزوم. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمي عليكم يعني الترقيب. وفي رواية وإن حال بينكم وبينه سحاب يعني مع أنه لا موجود ولكن سحاب يودنت مدام الترقيب. والصيام معلق بالرؤية إذن بعد 29 أنكم من 30 لوشة عد نصبح نزوم. إذن عقلت يعني يورن رمضان يتاتف سلتاني بسيون إنه الأشهر القمرية كلها تاتف سلتاني بسيون إما برؤية الهلال وإما بشهادة العدل وإما بإكمال الشهر 30 يوما. إذن بالنسبة للواجبات لنا العلم بوجوبه، الواجب الثاني العلم بدخول الشهر، الواجب الثالث تبييت النية من الليل. إذن يزمن السنة أيها الإخوة أنه يلزم غفنغ أن نستحضر نية نظومي سيد الجدع إذن باعتبار أن رمضان كله فريضة واحدة في الليلة الواحدة تكفي النية اتلد اتحضر البالش اتزومد رمضان كله 30 يوما أو 29 يوما طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وباعتبار أن كل يوم فريضة مستقلة، إذن كولس تجدد له النية، كولس تجدد له النية، ويكفي تبييت النية من الليل. إلا أنه أنفهم الجنشرة النية محلها القلب، يعني هو يفرض تتلفظها بلسان، يعني عندما تتلفظها بلسانك هو ندي قنع نوكد، ولكن يكفي أن تستحضر النية في قلبك أبتت تشردد لسحرية المعنى الزمنية التي ويدد النية بشكل تلد أتزومد الوش. والواجب الرابع هو الإمساك عن جميع المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن وقت الصيام من طلوع الفجر الصادق، إذن نشني مارو يعني باش كان نفهم الوقت صلاة الفجر هو نفسه هو وقت دخولي أو وقت بداية الصيام. سغادي توبيا صلاة الحية على الصلاة حية على الفلاح، المعنى خلاص لختني وقت بداية الصيام قد بدأ، يعني الأصل بنادم يحتاط، يعني قبل ما غادين يحيي على الصلاة حية على الفلاح أدعادي تسمى لحظتني لوجدية ولحظتني الزغلة يجوك شايميس نزغلة زود مخديميس أخني أتعد وجدية، سواء مني توجد الاحتياط 10 دقائق أسيدي 5 دقائق مسحو جار ماذا بكوهو لخاطر بالتوهد عاد أخني أتقمرض، ربما أخني أتعد تشكيل عدي تسملك يوطي قنش راي عدي ليرولي قنش هلو عديسك باش كتكون يعني على يقين. إذن جي قن الاحتياط لتسنب التالن ديمانتش، يعني سغادي نية حية على الصلاة حية على الفلاح لخطنية ولي قنش راي اللي يميش إزمة تسفتي إزمة مخلضي ميش وتسوت تدلد لحية لو عديسك. إذن كذلك يعني هو غير تشرد زودة تبادر للشا، يعني ربما تشرد أنت الوقت الحال زوايا الحال يفاو، إذن سوى مني بنادم يحتاطه لأمره أدي السن باللي الوقت نوته في صلاة الفجر هو نفسه وقت دخول بداية الصيام. ثم أتم الصيام إلى الليل، إذن إلى غروب الشمس، الليل يبدأ من المغرب، الليل يبدأ من المغرب. إذن والآية تقول ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني أن نفهم داني يعني من بداية الليل وهو وقت المغرب، إذن وقت دخول المغرب هو كذلك وقت دخول هو وقت نهاية الصيام. الواجب الخامس والأخير وهو صوم رمضان كاملا، إذن لابد دل واجب في بنادم أدي زوم سي والسام زوار أنا السام جار وهو أستي زوم أستي زومي إلا إذا كان له عذر أقره الشرع، يعني الأعذار إن شاء الله ستأتينا إلا يتم تبيح للإنسان أن يفطر مسيقن حدا يفطر سسمى مني، يعني يدي السن أنه إلى يعصار بسبحانه وتعالى. أنزوا إمارو إلى المندوبات. المندوبات ما معنى المندوبات؟ يعني ديك إن شاء إلا المستحب ديك إن شاء إلا در رازن أبت تجد إلا غش الرازن أبت تجد لش غش الرازن ولدنه. إذن معنى وموني بنادم يمسلم ديك إن حد إلا يحدق يتكلب دا كلب أن إلا مستحب أش كتج، والمستحب من مراد فيه أنه مسنون أنه تسنت. إكت العبارة شائعة عندنا أشيني أنديت سنت، يعني الأصل أول وتنقير ونقير أن ديت السنت، يعني أنني وش قال لك تسنت بشكل أتنج خاطر أن ديت السنت المعنى سيه هو التجع، يعني كأنه لكان مطالبين بالقيام بالواجبات فقط، لا حتى المسنون المستحب سيد مطالبة التجد رغبة في الأجر لخاطر لقدواني لترغب دي الخير لقدواني لرب سبحانه وتعالى يتشش الرزن وجار يتراضى شجار يزعليك اشتفيرة الجن توجر. إذن تشحيد اسم الذي تشحيد في منك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. إذن المندوب الأول هو تعجيل الفطور، يعني بمجرد إلا التتف الوقت من المغرب معنى سلختني يباح لك الأكل، يباح لك الأكل مسحي زي ما تبتد باللي بالفعل قد دخل وقته المغرب، يعني الأصل سغادي دين المؤذن لوقت المغرب معناه قد دخل الوقت والمؤذنون لن تدن الوقت، إلا أنه أدي يمكن يعني قن أدي وقع يقل غلط سواء من ابن آدم يعني يتأكد أنه ربما أدي سل لدى التلفزيون غسلت بورتابل نونت ربما نكت مدينه بعيده عن مدينتنا اديني باللي تيوضي الوقت تزودي مع التديش يعني ديني لابد من ادم يتثبت ويتاكد انه بالفعل قد دخل وقت المغرب عادي قد دخل وقت الافطار اذا درازن تعجيل الفطور خاطي دا اخر يقنو خروش ليل فجد جديد انه الافطار دي كنال دي خبش حل دا وحدي ما الدليل على ذلك لا يوجد دليل ربي سبحانه وتعالى ينغ ثم اتم الصيام الى الليل اذا ان فهم داني هو بدايه الليل ثم هذا المفهوم يتاكد بالسنه النبويه جاء حديث اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس افطر الصائم اذا اقبل الليل منها هنا يعني بمجرد ان ياتي الليل وبدايه الليل هو المغرب بداية الليل هو المغرب سغادية في سمسين المعنى الزجر الشديد بدأ يمر على أي أساس أنني يعني ثم أتم الصيام إلى الليل أنني يالدي غبش الحل دا وحدي أتزوع 20 دقيقة أنغنيني المنتصف الليل نغداني لن يعني ماذا منا إلى الليل المعنى يجيت مطلق على أي أساس وعلى أي منطلق أن نقيد هذا الليل بالظلمة همي زغولين يا رب سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى ظلمة الليل همينا إلى الليل كذلك همي الرسول صلى الله عليه وسلم أدين إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم إذن أهو قاع أولا تنسل إلا صحيح يعني داني نرت البلنا نرزمت الطاولنا نرزمت تمزغلنا لهذه القضية يعني لن بعض مدا يتحدثون بالقرآن الكريم عشان قال الله وهذا هو المقصود وكذا ولكن في الأخير وهو ديقن حدي لان دا نعزم وهو ديقن حدي لان تثق في علمي باش كتبي تسيس إذن وهو من كل من هب ودب أنبس سرائس نغنبس ويوالس يعني سغنيني ونيد المعنى قوله سبحانه وتعالى إذن المعنى ديقن شرى القرآن ديقن شرى يعني زمن نفرق ونفصل بين الفهم والقرآن يعني القرآن ديقن شائلا وليمكن أن عدس الخطأ ولكن الفهم أدمكن أن يكون ديس الخطأ إذن سواء مني أفهمه ينبغي أن نتأكد منه هل هو صحيح أم لا لابد أن نتبع العلماء المشهود لهم بالعلم خاتي كل قن حديث والناس مفكر باحث المعنى سيلا دا نعزم إلا نبسس يعني لابد أدعى قن حديث المشهود له بالفعل بالعلم قن حديث لم يتخصص في العلم الشرعي كيف في الأخيرة عاد نثق فيها أنني دندوني لن أعزم إلى نبسس نأخذ من العلماء الذين يعني شهد لهم بالعلم وخاصة إذا كانت المسألة مجمع عليها يعني اتفق العلماء على رأي وني تسمى لا يمكن لأي إنسان أن يخالف هذا الإجماع يعني من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا والعلماء نقارن باللي تعجيل الفطور المعنى ستلد عندما تتأكد من دخول وقت المغرب التبديد تفطر يعني بتى يزدقني والبعد واموني قاعد أخروش وبرك إذن هذا تعجيل الفطور وكذلك تأخير السحور تأخير السحور المعنى سجد إلى قبيل وقت الفجر إلى وقت قبيل الفجر وهو الفجر الصادق إذن الفجر الصادق للبداية ولكن منشينا أنطور ولابد من الاحتياط منشينا أنتج احتياط 10 دقائق بشكل لا بندم وللتطي في الحرج بعد نفي الشك والرسول صلى الله عليه وسلم إننا لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور إذن تعجيل الإفطار وتأخير السحور ديك السنة وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير هامين لا تزال بخير لخطر هذا دليل على الحرص على الأخذ بالسنة والالتزام بالشرع يعني ملي يقنح الدقشة تسون ماشي ننطرو الدقشة المستحب يحرص إلى أتيج يعني دقن المظهر على أنه الواجبات من باب أولى أدعاد يهتموا بها سنة أخرى الإفطار على ما لم تمسه النار إذن هذا طبيا دقن شائلا سلوك صحيح صحي وكذلك من السنة بتبنى آدم جيت على أساس أنه لا يطبق السنة إذن فله الأجر عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رتبات قبل أن يصلي إذن من السنة إلا بنادم أضيفتص ونلا وليويت فوت لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنس بن مالك يروض عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رتبات يعني تيني تجدد مدينة تينيز ديف تجدد قبل أن يصلي معنى سوى دي زوادي الزرن تزيغ الإفطار مسحو اسم المعنى سوى دي إفطار دي التيمان سوى على الإفطار يعني كل ما لد زوى طاب دي سوى التاسيد دي الشرع دي زوى حدية دي عدو التنجمة دي بتيمانس دي صوى دي الزرن خاطف هذه الشمون يخفيف هذه صادزر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سنت هكذا كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. إذن سنت أتخير تيني تجديد، قلت في تيني تجديد تيني لن أو تجديد قرنص تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات مما بتقعد في تيني. إذن لختني أدي سبسي تشتفن ومن معنى قبل ما غديت في الصلاة أدي يكون ماشي سنقار ستومزافت يرزويا أزوميس. ومن المندوبات كذلك الدعاء عند الإفطار. إذن تلك الفترة هي فراغ من العبادة، إذن هي فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشكل الله رب سبحانه وتعالى أذي قبل أزوميش، وكذلك تدعو لنفسك وللأمة الإسلامية بما تشاء من الخير. إن للصائم عند فطره دعوة، يعني دعوة مستجابة. إذن تلك الفترة ليست فترة يضيعنا الوقت نوحضر نتسكيت، خاص وقت للدعاء. تحضر دي السماطة، تحضر دي البيعتين كذن خاطي الوقت أني دي الفرصتي لا أطلب ضرب سبحانه وتعالى التمعات تشمر دي ماشي تزلت مجيدة. ومستحب آخر الإكثار من الذكر وقراءة القرآن. إذن رمضان كله هي فرصة للإكثار من الذكر. أما الذكر دائما ينبغي أن يكون المسلم حياته دائما مرتبطة بالذكر وبقراءة القرآن، ولكن في رمضان أدي يكون أجار فمنين النداني الإكثار من الذكر ومن قراءة القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتغذي الجنحت كثير الخير، أجود الناس بالخير لشواغد الحكتي في تقديم الخير. ولكن رمضان تكون أجر، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان. جبريل عليه السلام في كل ليلة يتسد زورات يعارضه القرآن آل دي قدر رمضان. إذن دانك الإشارة أنه لماذا يكون أكثر تقديما للخير في رمضان، لخطر كان يكثر من قراءة القرآن. يعني ويخسن الله رب سبحانه وتعالى أسيشرحه في الخير أتجد حد الله المقدام إلى الخير أدي كثر سود كان ربي دوعز من القرآن. وكذلك يعني من خلال هذا الحديث استفاد العلماء أنه الإنسان ينبغي أن يكون دائما القراءة للقرآن، كثير القراءة للقرآن، ولكن رمضان أجار يعني خاصة في الليل هامل، خطر جبريل عليه السلام كان يزور رسول الله في كل ليلة يعارضه القرآن. إذن هي دعوة أيها الإخوة أن عمرت المجالس القرآن خاصة في الليل، خاصة من يعني من صانيني في الليل البرنامج لاني جورداني تمجيدا سي بعد تنص نصي بعد القيام الفجر، يعني وند البرنامج لاني جوز زجر. كذلك في الصباح موجود عزم القرآن. إذا أنا رغبت من تعيدي المجلس القرآن يتبدى خلال اليوم، ينبغي أن يستمر خاصة مشينق في الليل لا ينقطع، وفي ذلك أجر عظيم. ينبغي أن لا نزهد في هذا الخير، يعني نتعاون سغد عد استعاون أدعد حد يتشجح حد، ولكن ربما سغد عد يقن حد نغسن وحد نسن حرصن في عمارة المجلس ربما دغنتين مع الوقت داعيا ربما تشلن، ولكن من هذه الجماعة يعني المجلس 10 15 الواحد إذا حد يتجه الكرة جي حد. وفي الأخير نعد قاع النغل كان نربح قاع النغل كان نظن الرزن ونقم احتمال النغل عد نربحت يوم رمضان يبدأ يقضى يك أياما معدودة يبدأ يقضى. وانتي والأخبار أنني دا صنع طبارك نبدأ زومي شد نقضى